بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. لعله قد قرر حفظ حديث ما؟ لا. حديث من؟ حديث عباس. نعم، حديث عبد الله بن عباس. عندك يا عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة أو عن عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا النساء أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أن يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. عند الشيخ الزهر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ابن مسلمة طالع نبي نقال عرفه ابن قانة بن قانة من أوثق الناس في موطأ مالك. عن مالك عن زيد بن أسلم ومن العبادلة الذين رواه المستقيم عن ابن عين. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. زيد بن أسلم العدوي؟ زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب. نعم. أبو هشام فقيه ثقة وكان يسر. عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها أخروا هذا الكيس إنما يحجب الرؤية. فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، إذا أحسنت لو أحسنت لإحدهن إلى إحدهن الدهر كله ثم رأت منك كل زائدة. إذا أحسنت لإحدهن الظهر ما إيش؟ ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منها خيرا قط. منك ما رأيت منك خيرا قط. جميل. كل هذا شغل موضوع بعض استعراض الألفاظ ولا ما هي الجملة الأخيرة؟ كلها. لو أحسنت إلى إحدهن الظهر كلها. كلها الزائدة هنا ليست هنا، لا أدري، ربما تكون في رواية أخرى. لا ليست في كل رواية. تعلمون شيئا فيها؟ أنا أذكر أنها موجودة في متفق عليها. العالم من حديث أبي سعيد كله. ربما تكون حديث أبي سعيد كله. على كل حال يرجع الشيخ محمد سلام يكتب الحال. كتب الحال. طيب عندك شيخ حسن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت أهل النار أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك شيئا قط. قوله عليه الصلاة والسلام: أريت النار، دليل على أنها موجودة الآن مخلوقة، خلافا لما ذهب إليه جامد مصطفى أنها غير موجود. فمن أصولها للسنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا معنى ولا التفات إلى من يقول أن النار تفنى معنى يفهم من أهل السنة الالتفات إلى قول من قال من أهل السنة أن النار تفنى الجنة أعد الله للتقيين والنار أعدها للكافرين فضل خمس يعني قد يستشكل بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أكثر أهلها النساء ولم يفصل بين العباد بعد ولم يدخل النساء الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدر لله سبحانه وتعالى القدرة الكاملة البالغة يعني الرؤية هنا لو أن يصور يصور النار كما قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله عنه لم يكن فلا تستعجلك وبإمكان الله عز وجل وقدرته أن يري النبي عليه الصلاة والسلام هذا المشهد قبل أن يوجد نعم يعني احنا لما ما في استشكال ما في استشكال لماذا؟ أول شيء الاستشكال لماذا؟ في مسألة استشكالك في النساء هنتكلم في أصل المسألة في وجود النار أساسا هم عندهم أن هذا مطلق نحن نستدل بهذا الدليل فيقول أن النساء لن يدخلوا النار ومع ذلك النبي لما بيصف النار الخلاف ليس في أمر النساء الخلاف هل النار موجودة أم لا؟ فقط هل هذا يصنع الاستدلال؟ بلى أعدت للكافرين في القرآن سينكر ما في القرآن أعدت هيئت جهدت هذا أمر قد مضى واضح لكم لا يعني ما ضم هذا مع القرآن يثبت أصل أهل السنة والجماعة الذي عدو السنة ننظر نفسه أمر النساء لم تحاسب بعدها هذا أمر آخر تضيف إلى قدرة الله دخوله في عموم قدرة الله فهمتني؟ نعم وإلا الحديث مع حديث أخرى معنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى مشاهد كثيرة في النار ونقلها لك دخلت النار المرأة في هرة مع أن النار وموجودة ودخول هذه المرأة سيكون فيما بعد وضح لك؟ شو خلاف في أطراف الحديث؟ ومعنى دخلت ستدخل وأيضا في ماذا؟ في الثبوت والتحقق لا في ما بارك الله فيك اثبت عذاب القبر اثبت عذاب القبر فأغرقوا فأدخلوا نارا بعد الغرق مباشرة فات تعقيد الصورة كنا الخبر لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نساء الأمم السابقة ليس واردا ليس واردا لابد أن يرى أيضا السابق وأراد التحذير تحذير لهن ولا يكون أبلغ أيوة أخ أحمد في أخلاق الحديث إحنا أغلقنا المحامين؟ نعم أو نسيت أو واحد يتصل أسئلة لكن هو صامت الحمد لله أنه صامت نعم في رواية الزمري عن أنس وقال عرضت علي المرأة عرضت علي المرأة وأنا أصلي ما في عدة مواقف ليس موقفا واحدا ليست مناسبة واحدة عدة مناسبة والجنة عرضت عليه أراد أن يأخذ منها قطفا من عينه معنا وعرض عليه النار وتقهقر ما شفت وصلت له هو ما ظنه في خروج النساء لا شوف أصلا شوف النساء 431 شوف هي دي شوف ما تنطق بالعين في سبعة أربعة فلا تنبه أصلا على ممكن بعض البروع عشان نوقف بس طيب المهم الجملة الأولى أريد النار يستدل بها العلماء على أن النار موجودة الآن مخلوقة فإذا أكثر أهلها النساء في إثبات بارك الله فيكم أن هذا من الكبائر كفران العشير كفران معروف الزوج من الكبائر لأنه جاء متوعدا عليه بالنار وفيه خلق ذميم للنساء وقبيح جدا جدا أن يتصف هذا خلق الرجل على يقول قد يكون رجل مصاحبا لأخر ملازما له بينهما المعروف الكثير والكثير الله يعلم. فإذا حدث من آخر شيء ولو كان يسيرا وجدت الآخر تنكر لهذا. فمعيب جدا أن يتصف رجل بمثل هذا الخلق. يعني أحبب حبيبك هونا ما حس أن يكون بغير بس يوما والعكس. مضى معنا حديث إخوان سليمان بن حرب الذي في باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك امرئ فيك جاهلية. الباب الذي سنبتدئ به إن شاء الله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله عز وجل المؤمنين، سمى الطائفتين بالمؤمنين مع أنه أثبت لهما التقاتل والاقتتال، معناه قال فأصلحوا بينهما. فلو صح مذهب الخوارج لكانوا هؤلاء كفارا، لكانوا هؤلاء كفار. الخوارج يجيبون على هذا الاعتراض بقولهم هذا يعني سموا باعتبار ما كان، فورد طرأ عليهم كفر والردة، معناه والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قتال المسلم سباب مسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر. وأيضا القرآن قال فمن عفي له من أخيه شيء بعد القتل، أثبت الأخوة، والمراد الأخوة الإيمانية لا الإنسانية أو الآدمية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بمعروف وأداء إليه بإحسان، وهذا بعد القتل والاقتتال. فبطل من الخوارج. ثم القاتل يقتص منه، يقتل قصاصا لا يقتل ردة، لا يقتل ردة. ثم القاتل لو عفى عنه أهله المقتول فلم يكفر، ما الذي جاء به إلى الكفر كما قال هؤلاء الخوارج؟ فالإمام البخاري رحمه الله أتى بهذه الآية في إثبات أن كلا الطائفتين على الإيمان ولو وقع بينهما الاقتتال والقتال، معنى يا إخوان. وفي الأحاديث أن هؤلاء اقتتلوا بالعصي والنعال في تفسير الآيات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، هذا هو الشاهد. لكن الخوارج يقولون هذا باعتبار ما كان، لا، وأهل السنة والجماعة يقولون باعتبار ما كان وما سيكون، وما سيكون إلا أن يحدث ناقض من نواقض الإسلام ومبطل من مبطلات الدين فهذا كفر مخرج من الملة. أما القتل والاقتتال في حد ذاته كبيرة من كبائر، ليس كفرا مخرجا من الملة إلا بالاستحلال. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك وابن عبد الله العيشي أبو بكر ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل جهضمي من محدثي البصرة وثقاتهم، قال حدثنا أيوب وابن أبي تميم السختياني، أبو بكر إمام في الحديث والسنة، ويونس وهو ابن عبيد الله ابن عبيد، يونس بن عبيد، ويونس بن عبيد وابن دينار العبدي مولاهم أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع، فاضل ورع. عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد رحمه الله تعالى كان من سادات التابعين، عن الأحنف بن قيس وهو مخضرم رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ولم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سيد تميم، وكان مشهورا بالحلم، الحلم ضده الطيش والسف. قالوا إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسر، إقدام عمرو بن العاص وسماحة حاكم كرم حاكم الطائي وحلم أحمد. قال له رجل: لو أسمعتني كلمة أسمعتك عشرة. قال: والله لو أسمعتني عشرة ما سمعت مني كلمة. وشهرته بالحلم صار يضرب بحلمه المفتوح. يقول نعم قدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسر ياسر بن معاوية. قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني عليا رضي الله عنه، هذا الأحنف بن قيس عندما كانت حروب بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. أسلم بعد الفتوى دي مخضرم. ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر نفيع بن الحارث فقط، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الشاهد في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: على قتل صاحبه، أي أخي في الإيمان. ثم عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان، هناك عزيمة، هناك نية، هناك إصرار، هناك هم، ومع ذلك قال: إذا التقى المسلمان. الالتقاء هذا مصحوب بهم وعزيمة وإصرار. قال: بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، المراد نار الوصح، وليس النار المراد بها التخليد. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. في إشارة إلى أن النية هي مناط العمل، وهي المطية إلى الثواب والعذاب. فإن كانت حسنة نال الإنسان ثوابا، وإذا كانت غير ذلك مصحوبة بإصرار وعزيمة وهم أوشك أن يفعل، فإن صاحبها يعاقب بمجرد هذه معنى. والحرص هذا من أعمال القلوب، في الرد على المرجئة من جهة، وفي رد على الخوارج في أول حديث من جهة أخرى. آخر الحديث أو الجملة الأخيرة من الحديث ترد على المرجئة الذين هونوا من شأن المعاصي، قالوا: يضر مع الإيمان معصية. وفيه الرد في أول الحديث على الخوارج الذين قالوا بتكفير أصحاب الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الإسلام، والقرآن أثبت الإيمان وقوة الدين للقاتل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. مذهب أبي بكر رضي الله عنه الاعتزال الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، وكذا مذهب سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر معنا. ولما استدل أبو بكر رضي الله عنه بعموم الحديث، بعموم الحديث، وإلا إحدى الطائفتين على الحق والأخرى ليست كذلك معنا، فلا شك أن هاتين الطائفتين كان عندهما من التأويل معنا. إخوان، أبو بكر رضي الله عنه أخذ بعموم الحديث، وهذا اجتهاد له ورأي وفقه له في هذه المسألة التي جعلته يتنحى ويعتزل. والأحنف بن قيس تراجع لما فاجأه بالحديث، ثم رجع عن هذا المذهب، هو نفسه أحمد بن قيس رجع عن هذا المذهب وعاود وحارب مع علي رضي الله عنه. هذا صاحب سيف قصة السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أحمد بن قيس. لا لا ليس هو أحمد بن قيس، رواية من رواية تابعي وهو مخرج. طيب كم حديثا قرأنا يا إخوان؟ حديثا واحدا. من صحابيه؟ أبو بكر. أحسنت. ومن يروى عنه؟ ومن عن الأحنف؟ الحسن. ومن عن الحسن؟ أيوب ويونس بن عبيد. ها ومن عن أيوب ويونس؟ ومن عنه؟ ومن شيخ البخاري؟ عبد الرحمن. ومن شيخه؟ ومن شيخهما؟ يونس. ومن شيخ حماد؟ ها الحسن. لا أيوب. أيوب ويونس. ها ومن شيخهما؟ ومن شيخ الحسن؟ من منكم يستطيع أن يأتي الحديث هذا على الوجه عند الشيخ محمد سلام؟ الحديث سقط عندي مستمع معايا الحديث كل سنة. سبحان الله مش عارف. عندكم أيضا بيصة؟ طيب معذور إن شاء الله. عند الشيخ أحمد زهر يلا بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثت هذا العيشي قال حدثنا حماد العيشي عبد الرحمن مبارك العيشي ليس بأخي بأخي عبد الله مبارك. قال حدثنا ثم هذا إيش؟ هو بس مكتوب بصري الذي يظهر لمعنى ثلاثة تابعيون يرون على عن بعض أيوب والحسن والأحنف. الأحنف رواية رواية تابعي بس هم خطأ. معنى إخوان العيشيون إيه قلنا بصريون والعنسيون كوفيون. أحسنتم. لا العبسيون كوفيون عبسيون العبسيون كوفيون والعنسيون شاميون على الأغلب. معنى وليس هذا بأخ لعبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك أعلى منها ليس هذه طبقته. معلم وفي طبق أعلى وفي طبق حماد بن زيد. لا عبد الله بن مبارك لا طبق. طيب قال حدثنا حماد بن زيد. نعم ماشي. عن يونس قال حدثنا يونس وأيوب. جميل. قال حدثنا الأحنف بن قيس عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر رضي الله عنه. أول شيء الأحنف بن قيس قال ذهبت إلى أنصر هذا الرجل. نعم. فلقياني أبو بكر فماذا؟ فقال أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل فالقاتل المقتول في النار. قلنا فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لو كان حريصا على قتل أبي صاحبي. عندك شيخ خالد حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيشي حدثكم أنتم؟ الإمام البخاري حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيشي قال حدثنا البقرة قال حدثنا حماد بن زيد قال لقب بأبي بكرة لأنه نزل من حصن طائف بكرة. نعم. حدثنا يونس بن عبيد البصري. نعم. عن الحسن ابن أبي الحسن. على كل حال أنت تسمع ونشرب الحليب. ماشي. عن الأحنف بن قيس قال حدثنا قال ذهبت لأنصر هذا الرجل اللي هو فلقيني أبو بكر فقال لا فقال أين تريد؟ أين تريد؟ قال النصرة هذا الرجل. فقال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. فقال فقيل فقلت يا رسول الله هذا القاتل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريص على قتل اخيه على قتل صاحبه. حريصا كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. فكانما فعل نال هذا الاسم والعذاب يعني كأنه فعل هذا الفعل الأسير. معنى يا إخوان فيه فضل يعني فضيلة الأهل بالنفس. رحم الله امرأة انتهى إلى مسألة هو لما قال له الحديث ارتدع وبعدين فيه بعد تبين أنه أخطأ لما رجع فراجع ودخل وحارب مع علي رضي الله معنى يعني اعتبار الدليل هو اجتهاد رحم الله. يونس بن عبد السخن هل أي لا يونس بن عبد السخن صاحب الزهري صاحب الزهري الآخر صاحب الزهري هذا غريب تمام طيب وبعدين هو أعلى منه يونس بن عبيد أعلى منه نروح أيضا في التقريب حقاً في المنطقة السريعة نقول عارف مرسي يعني طبعا هذا وطبعا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ظلم دون ظلم سبق معنا يا إخوان باب ظلم دون باب كفر دون كفر معنا وأن المعاصي من أمور جاهلية الآن باب آخر باب ظلم دون ظلم معنا أي أقل من ظلم وأدنى من ظلم يعني ظلم أصغر وظلم أكثر ظلم يخرج من الملة إن الشرك لظلم عظيم معنا وظلم لا يخرج من الملة معنى نعم قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي مشهور بالرواية عن شعبة وأما أبو داود الطيالسي ما اسمه سليمان بن الجارود سليمان بن داود بن الجارود هكذا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وشعبة ابن الحجاج ابن الورد العتب أبو بسطان ها قال حدثني بشر وابن خالد العسكري قال حدثنا محمد ومحمد بن جعفر مشهور بالرواية عن شعبة إذا رأيت محمدا عن شعبة فهو غندر محمد بن جعفر لازم شعبة 20 سنة كان شعبة متزوجا بأمه وتعلم من شعبة الحديث حتى صار كتابه غندر والفيصل بين تلاميذ شعبة إذا اختلف كان يصوم على مدار 50 سنة يوما ويفطر يوما محمد بن جعفر عن شعبة وهو ابن الحجاج الذي تقدم معنا أمير المؤمنين الحديث وأول من نقض على الرجال بالعبارة عن سليمان انظروا لعله الأعمش يا إخوان إبراهيم بن الأعمش هذا الأغلب سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكهلي عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمة وابن قيس النخعي عن عبد الله ومعلوم عبد الله في الإسناد الكوفي فهو من؟ ابن مسعود وفي الإسناد المصري عبد الله بن عمرو ابن العاص المصري وفي الإسناد المدني عبد الله بن عمر في الإسناد البصري عبد الله بن عباس وفي الإسناد المكي عبد الله بن الزبير معنى قال لما علقمة بن عبد الله نعم هذا مؤكد أنت يبدأ الآن أصلا أنت عندك شعبة هو أصله من واسط ونزل البصر تمام شعبة طيب تعالى من عند سليمان كوفيون جميعا قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أينا لم يظلم حملوا الآية على عمومها وإطلاقها معنى يا إخوان أينا لم يظلم سواء يريدون بهذا الظلم الأصغر ظلم المرء لنفسه ظلم المرء لأخيه فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم معنى يريد أن يبين من هذا الإمام البخاري رحمه الله أن من الظلم ما هو ظلم أكبر العظيم، ظلم عظيم عندما يساوي العبد بين رب الأرباب وبين المخلوق والتراب، الشرك هذا أكبر. الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا هو الظلم الأكبر الأعظم. ولذلك في الحديث الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله والشرك الأكبر، ديوان لا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم وبينه، وديوان يغفر الله ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. معنا؟ طيب، أينا لم يظلم نفسه؟ فيه أيضا فضيلة الصحابة، حيث تجلى لنا خوفهم ووجلهم عندما نزلت الآية، وفيه أنهم أهل ذكاء وأهل فطنة وسرعة فهم، عندهم سرعة فهم وملاحظة. لما قرأوا الآية نزلت عليهم، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، حفظوها فهموها، خافوا وخشوا من أن يكونوا تشملهم هذه الآية. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يخلطوا يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلمة قوله سبحانه وتعالى إيمانهم بظلم تشمل أمرين أخر، العموم، أخذوا الصحابة رضي الله عنهم العموم، الظلم الذي يجعل المرء تحت المشيئة في خطر المشيئة، فقد أمنا من الخلود لو دخل، معنى؟ أولئك لهم الأمن من ماذا؟ من العذاب، إما عذاب الخلود وإما عذاب الدخول بدون خلود، معنى يا إخوان؟ أولئك لهم الأمن، لأن أهل المعاصي أهل الكبائر في خطر المشيئة، معنى؟ فقد يغفر الله لهم فقد أمنوا من العذاب بالكل، وقد لا يغفر الله لهم فيدخلون ولا يخلدون، معنى؟ فالحصة بالحصة والعكس بالعكس. يقول قال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أينا لم يظلم نفسه، في أولا في رد على الخوارج وفي رد على المرجئة. المرجئة ما يهم هذا الشيء، يقول الناس لماذا تخاف، لماذا تخشى؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هرعوا إلى السؤال لدفع الخوف والخشية، معنى لما استشكلوا الآية قال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أينا لم يظلم نفسه، اللهم إن تغفر تغفر جنة وأي عبد لك لا ألم، ما أحد إلا ويلم، كل ابن آدم خطاء. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول مرضيون غير معصومين، فمن هنا قالوا أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك كظلم عظيم. فمن أدى الشرك الأكبر معناه فلم يعمل على نفسه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك، لا يأمن على نفسه من العذاب لأنه قطعا داخل في العذاب، لأنه لقي الله على الشرك الأكبر لم يتب منه. إذن كم حديثا قرأنا؟ حديثين، الأول حديث من الصحابة؟ حديث أبي بكر نعم الثقف، والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود وحديث مشهور يا اخوان. شفنا ثلاث دواوين، ليش ابن عبيد بن نار؟ الدواوين ثلاث، ديوان لا يغفر الله والشرك الاكبر، ان الله لا يغفر ان يشرك به، وديوان يغفر الله، معنى ومعنى يغفر الله لطوائف، الطوائف دون طائف لانهم في خطر المسجد، وديوان لا يترك الله، ديوان المقاصصة بين العباد البين، حتى إن الله عز وجل ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجمراء، في مسند أحمد ليقتص من الضرة للضرة، من النملة للنملة، معنى يا إخوان؟ قال باب علامة المنافق، المراد النفاق العملي ليس بالنفاق الاعتقادي. قال حدثنا سليمان أبو الربيع، وسليمان بن داود الزهراني أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ومن أبي كثير الأنصاري الزرقي ثقة ثابت، قال إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم ثقة ثابت من أقران الإمام مالك، قال حدثنا نافع، ونافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، معناه نافع أبو سهيل عم الإمام مالك الإمام دار الهجرة، عم الإمام مالك، فعندكم مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، هذا عمه نافع بن مالك، معنى يا أخوان؟ عن أبيه، من أبوه؟ مالك ابن أبي عامر أبو سهيل، ومالك هذا يكنى بأبي أنس وأبو سهيل نافع، نعم نافع ابن مالك. عن أبيه، من أبوه يا أخوان؟ مالك، مالك بن أبي عامر الأصبح. عن أبي هريرة الصحابي الجليل حافظ الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هكذا الرد على من؟ على المرجئة. أراد من هذا الباب الرد على المرجئة، وأراد أن يبين أن أهل الإيمان يخافون من النفاق، كما سيأتي عن عبد الله بن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد منهم إلا ويخاف النفاق على نفسه، وكان إبراهيم التيمي يقول ما خافه ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منه. نعم الصحابي الذي قال أدركت 30 عبد الله بن أبي مليكة معنا. طيب عبد الله بن أبي مليكة شفنا الصحابي تابعين طبعا. أنا ما قلت أن الصحابة أخي من الصحابة لا ليس بالصحابة أدرك 30 صحابة ابن أبي مليكة ولا تخلطه بعبد الله بن أبي أوف هذا صحابي والأول ليس صحابي. طيب قال إذا آية المنافق يعني علامة المنافق، المنافق النفاق العملي، والمنافق نفاقا اعتقاديا أيضا هذه أوصاف، لكن نحن في مسلم أتى هذه الخصال، هل تعد مكفرات أو تعد من الكبائر؟ غير المكفرات الكبائر لا شك، إذا لم يستحل هذه الكبائر. معنى يا أخوان؟ إذا حدث كذا يعني إذا حدث أخبر بخلاف الواقع، هذا معنى الكذب. وإذا وعد أخلف، إذا وعد وهو ينوي ألا يفي، هذا المقصود. وإذا أؤتمن خان، أؤتمن على شيء من الوداع والأمانات خانها، إذن هذه ثلاث خصال. إخوة يوسف عليه السلام وعدوا فأخلف ليس كذلك؟ طب حدثوا فكذبوا أليس كذلك؟ هل حفظوا الأمانة؟ لا، مع ذلك ليس بكفر، بل من العلماء من قال كانوا أنبياء، فهذا لا يصح. معنى؟ ولكن هم الأصباط الذين ذكروا الله عز وجل في القرآن؟ الأصباط أنبياء وهم شعر أخوة يوسف، الأصباط أنبياء معنى؟ لأن أنزل عليهم الوحي، فالعلماء يقولون ليسوا هم المعنيين. قولي 12 أسباط الأمم لا يلزم من العدد من اتفاق العدد إلى كونهم على الصحيح، منهم من قال هذا في التفسير، منهم من قال بقولك هذا، لكن ليس بالراجح. الراجح يا شيخ رجح أنهم ليسوا بأنبياء. نحن الأسباط. الأسباط أنبياء. إنه يوحى إليهم وأنزل عليهم. طيب. قالوا طيب قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا طبيصة بن عقبة أبو عامر الكوفي السوائي. طبيصة بن عقبة بن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي صدوق ربما خالف ربما خالف. وله قصة مع ابن الأمير. كان ابن الأمير هذا يأتي ليسمع من قبيصة. فذات يوم تباطأ قبيصة عن الخروج إليه ليسمع منه. فقام الخدام ابن الأمير يأتي ما يأتي وحده يأتي معه الخدام والحراس والحجاج. فقام يطلقون الباب فتباطأ قبيصة الصاد. فخرج وفي طرف إزاره كسيرات من الخبز اليابس. فانتهره الخدم فقال له تتباطأ ابن ملك الجبل على الباب يريد أن يسمع الحديث. قال من كان معه مثل هذه كسيرة فلا يهمه ما عليه من ابن ملك الجبل والله لا حدثته فلم يحدث. في السير الجزء العاشر 34 و100. أقرأ لكم. قال جعفر بن حمدون كنا عندك يا شيخ. قال جعفر بن حمدون كنا على باب قبيصة ومعنا دلف بن الأمير أبي دلف الأمير وأبو دلف وهذا ولد ومعه الخدم يكتب الحديث يريد أن يكتب الحديث يريد أن يكتب الحديث. فصار إلى باب قبيصة فدق عليه فأبطأ قبيصة فعاوده الخدم وقيل له ابن ملك الجبل على الباب وأنت لا تخرج إليه. فخرج وفي طرف إزاره كسر من الخبز. فقال رجل قد رضي من الدنيا بهذا أي ما ابتغى ما عند الملك ولا ابن الملك ما ابتغى ولا طلب ما يصنع بابن ملك الجبل ما يصنع والله لا حدثته فلم يحدث. هذه عزة العزة. نعم الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حصرتي ووساوسي. هذه كسيرات كان يحملها قبيصة في طرف إزاره رحمه الله تعالى. الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حصرتي ووساوسي. قال حدثنا سفيان قطعا لا شك أنه الثوري. سفيان دائما قبيصة عن سفيان هو الثوري. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسد الكهلي عن عبد الله بن مرة الجملي ليس بالجمل الهمدان الخارفي الكوفي ثقة عن مسروق وابن الأجدع ابن مالك ابن أمية الهمدان الواجعي أبو عائشة ثقة فطيم عابد مخضرم عن عبد الله بن عمرو وابن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كنا فيه كنا كان منافقا خالصا أي منافقا نفاقا عمليا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق أي العملي حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه من مجموع حديثين يا أخوان حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو. استمعوا لنا في هذا خمس قصص معنا. الكذب في الحديث الخلف في الوعد الخيانة في الأمان الغدر في العهد الخصومة في الفجر في الخصومة معنا. قال تابعه شعبة عن الأعمش. تابع من يا إخوان؟ نعم تابع سفيان الثوري. لماذا؟ لأن شعب طلق كفيتكم تدليس ثلاث ومنه الأعمش أبو إسحاق وقتاده الأعمش أبو إسحاق السبيعي وقتاده الأعمش هذا الثالث. ومن هنا قال تابعه شعبة عن الأعمش تابع سفيان لأن سفيان الثوري نعم بلى بلى تابع سفيان نعم. وأيضا الأعمش عنده تدليس هو يقصد بهذا البخاري يعني أن يدفع عنا تدليس الأعمش. كم حديثا قرأنا يا إخوان؟ الحديث الأخير باب قيام باب قيام ليلة القدر من الإيمان لرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى وحقيقة الإيمان. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمص قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرش أبو عبد الرحمن المدني ثقة فقيه عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأخير الحديث الذي سيحفظ إن شاء الله يحفظ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.